أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إخواني في الله، كنا قد تناولنا في آخر حصة قول الله عز وجل لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وبعدما خصص الله سبحانه وتعالى الخطاب لنبيه، عمم بعد ذلك الخطاب لجميع المسلمين فقال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والكلام في الآية كما قال صاحب المنار رحمه الله: هو استئناف مسوق لبيان وجه وجوب التوكل على الله تعالى بعد المشاورة والعزيمة المبنية على أخذ الأهبة والاستعداد بما يستطاع من حول وقوة. فإن ينصركم الله، أي يمددكم الله عز وجل بنصره ومعونته، فلا غالب لكم ولو اجتمع عليكم من في أقطارها وما عندهم من العدد والعدد، لأن الله تعالى لا مغالب له، وقد قهر العباد وأخذ بنواصيهم، فلا تتحرك دابة إلا بإذنه ولا تسكن إلا بإذنه. وفي المقابل: وإن يخذلكم ويكلكم إلى أنفسكم بما كسبت أيديكم من الفشل وعصيان أمر القائد فيما حتم من عمل كما جرى لكم يوم أحد، أو بالإعجاب بالكثرة والاعتماد على الاستعداد والقوة وهو مخل بالتوكل على الله سبحانه كما جرى يوم حنين، فساعة إذن من ذا الذي ينصركم من بعده؟ فلا أحد يملك لكم حينئذ نصرا ولا أن يدفع عنكم ضرا، فلا بد أن تنخذلوا ولو أعانكم جميع الخلق. والخبر في الآية مستعمل في لازم معناه، وهو الحظ على تحصيل أسباب النصر وتفادي أسباب الخذلان. وفي ضمن ذلك الأمر بالاستنصار بالله عز وجل وحده والاعتماد عليه والبراءة من الحول والقوة، ولهذا قال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وتقديم المعمول يؤذن بالحصر كما قال علماء اللغة، أي على الله توكلوا لا على غيره، لأنه قد علم أنه هو الناصر وحده، فالاعتماد عليه توحيد محصن للمقصود، والاعتماد على غيره شرك ضار غير نافع لصاحبه. وفي الآية الكريمة الأمر بالتوكل على الله وحده، وأنه بحسب إيمان العبد يكون توكله على ربه عز وجل. والتوكل معشر الإخوان إنما يكون مع الأخذ بالأسباب، وأن ترك الأسباب بدعوى التوكل لا يكون إلا عن جهل بالشرع أو فساد في العقل. والله سبحانه وتعالى إنما يرزق الطير مع غدوها ورواحها، فسنة الله عز وجل تجري بترتيب النتائج على الأسباب، ولكن الأسباب ليست هي التي تنشئ النتائج، فالفاعل المؤثر هو الله سبحانه وتعالى وحده، والله سبحانه يرتب النتائج على الأسباب بقدره ومشيئته. ومن ثم يطلب الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان أن يؤدي واجبه، وأن يبذل جهده، وأن يفي بالتزاماته الإيمانية، وبقدر ما يوفي هذا الإنسان بذلك كله يرتب الله عز وجل النتائج ويحققها، وهكذا تظل النتائج والعواقب متعلقة بمشيئة الله عز وجل وقدره. فكون النصر والهزيمة بأمر الله سبحانه وتعالى هذا لا يعفي المسلمين من اتباع المنهج وطاعة التوجيه والنهوض بالتكاليف واتخاذ الأسباب وبذل الجهد، ثم بعد ذلك حسن التوكل على الله عز وجل وحده. ذلك بأن الإنسان إذا توكل ولم يستعد للأمر ويأخذ له أهبته بحسب سنة الله سبحانه وتعالى في الأسباب والمسببات، يقع في الحسرة والندم عندما يخيب ويفوته غرضه، فيكون ملوما شرعا وملوما عقلا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذه النصائح والمواعظ موجهة للصحابة رضي الله عنهم ولجميع المسلمين من أجل أن يعملوا بها فيما يستقبل من غزواتهم. فنبهوا إلى شيء يستخف به الجيش في الغزوات، وهو الغلول. ولعل مناسبة ذكر الغلول في سياق الحديث عن غزوة أحد، ذكر ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس قال: فقدوا قطيفة يوم بدر فقالوا لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، فأكثروا في ذلك، فأنزل الله عز وجل: وما كان لنبي أن يغل أي يخون. وعن مجاهد أيضا عن ابن عباس قال: أن المنافقين اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فقد، فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية. وقال السيد رحمه الله في الظلال: ولقد كان من بين العوامل التي جعلت الرماة يزايلون مكانهم من الجبل خوفهم ألا يقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنائم. كذلك كان بعض المنافقين قد تكلموا بأن بعض غنائم بدر من قبل قد اختفت، ولم يستحوا أن يهمسوا باسمه صلى الله عليه وسلم في هذا المجال. فهنا يأتي السياق بحكم عام ينفي عن الأنبياء عامة إمكان أن يغلوا، أي أن يحتجزوا شيئا من الأموال والغنائم، أو يقسموا لبعض الجند دون بعض، أو يخونوا إجمالا في شيء من الأمانات. فقال الله سبحانه: وما كان لنبي أن يغل. وأصل الغل هو الأخذ بخفية، ولذا استعمل في السرقة ثم خص في اللغة بالسرقة من المغنم قبل القسمة. ويغل قرئ بالبناء للمعلوم وقرئ بالبناء للمجهول. فيغل للمعلوم أي ما صح وما تأتى للنبي من الأنبياء أن يخون في المغنم بعد مقام النبوة وعصمة الأنبياء عن جميع الرذائل وعن تأثير دواعي النفس والشيطان فيهم. فالنفي هنا نفي لإمكان وقوع الفعل منه عليه الصلاة والسلام، فهو ليس من شأنه أصلا ولا من طبعه ولا من خلقه، وهذا تنزيه له صلوات الله وسلامه عليه من جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم الغنيمة بأن يقسم لبعض السرايا ويترك بعضا. قلت: وقرئت للمجهول، أي وما كان لنبي أن يغل، أي ما صح أن ينسب إلى الغلول ويخون. وقيل المعنى: ما كان لنبي أن يغله غيره أي يخونه ويسرق من غنيمته، فلا يجوز أن يخان رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا أن يخفي عنه أتباعه شيئا من الغنيمة، فيكون نهيا عن خيانة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. ثم قال الله سبحانه: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. روى الإمام أحمد بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه الشيخان من حديث أبي حيان، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. وقد عملت هذه الآية القرآنية الكريمة وعملت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريفة عملها في تربية الجماعة المسلمة، حتى أتت بالعجب العجاب. فقد كان الرجل من أفناء الناس من المسلمين يقع في يده الثمين من الغنيمة لا يراه أحد، فيأتي به إلى أميره لا تحدثه نفسه بشيء منه، خشية أن ينطبق عليه النص القرآني المرهوب، وخشية أن يلقى نبيه على الصورة المفزعة المخجلة التي حذره أن يلقاه عليها يوم القيامة. فقد كان المسلم يعيش هذه الحقيقة فعلاً ويستصحب معية الله عز وجل حقا، وكانت الآخرة في حسه واقعا، وكان يرى صورته تلك أمام نبيه وأمام ربه فيتوقاها ويفزع أن يكون فيها، وكان هذا هو سر تقواه وسر خشيته. وقد حملت الغنائم إلى عمر رضي الله عنه بعد القادسية، وفيها تاج كسرى وإيوانه لا يقومان بثمن، فنظر رضي الله عنه إلى ما أداه الجند في غبطة وقال: إن قوما أدوا هذا لأميرهم لأمناء. وهكذا رب الإسلام المسلمين تلك التربية العجيبة التي تكاد أخبارها تحسب في الأساطير. ثم قال الله سبحانه: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. إنها النقلة التي تصغر في ظلها الغنائم، ويصغر في ظلها التفكير في هذه الأعراض الزائلة. يخبر الله عز وجل أنه لا يستوي من كان قصده رضوان ربه والعمل على ما يرضيه كمن ليس كذلك، ممن هو مكب على المعاصي مسخط لربه، هذان لا يستويان في حكم الله عز وجل وحكمة الله وفي فطر عباد الله عز وجل المستقيمة. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، هذه درجة وهذه درجة، وشتان شتان ما بين الدرجتين، فهم درجات عند الله. وقوله عند الله تشريف لمنازلهم، أي كل هؤلاء متفاوتون في درجاتهم ومنازلهم بحسب تفاوتهم في أعمالهم، وكل ينال درجته باستحقاق، فلا ظلم ولا إجحاف ولا محاباة ولا جزاف. والمعنى أن الناس يتفاوتون في الجزاء عند الله عز وجل كما يتفاوتون هنا في العرفان والفضائل وفي الجهل والرذائل، وما يترتب على ذلك أو يترتب عليه ذلك من الأعمال الحسنة والقبيحة. فالمتبعون لرضوان الله سبحانه يسعون في نيل الدرجات العاليات والمنازل والغرفات، فيعطيهم الله سبحانه وتعالى من فضله وجوده على قدر أعمالهم. والمتبعون لمساخط الله سبحانه يسعون في النزول في الدركات إلى أسفل سافليه، وكل على حسب عمله، والله تعالى بصير بأعمالهم لا يخفى عليه منها شيء، بل قد علمها وأثبتها في اللوح المحفوظ، ووكل ملائكته الأمناء الكرام أن يكتبوها ويحفظوها ويضبطوها. إخواني، حسبنا هذه الآيات مبينة لما قلناه من كون درجات الجزاء في الآخرة على حسب درجات الارتقاء، الارتقاء بالعلم والارتقاء بالعمل في هذه الدنيا، وأن هذه الدرجات لا يمكن أن يعلمها إلا من أحاط بكل شيء علما وهو الله عز وجل، فلا يخفى عليه أثر من آثار الأعمال في النفس، ولا عاطفة من عواطف الإيمان في القلب، ولا حقيقة من حقائق العلم في العقل، ولا يعزب عنه شيء من تفاوت الناس في ذلك. فدرجات ارتقاء الأرواح لها في علمه تعالى نظام دقيق، وإن سننه تعالى في نفوس الناس لا تقل عن سننه في غيرها نظاما واضطرادا. والله بصير بما يعملون، لا يغيب عنه شيء من أعمالهم وما لها من التأثير في تزكية نفوسهم التي يترتب عليها الفلاح في ارتقاء الدرجات وفي تدسيتها التي تترتب عليها الخيبة في هبوط الدركات. وبعد أن نهى الله سبحانه وتعالى المسلمين من أن يظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ظن سوء فيظن أنه يغل من الغنيمة، وفي قراءة أخرى نهى المسلمين أن يغلوا من غنيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأتي الآية بعد هذا تذكر منة الله عز وجل ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالآية استئناف لتذكير رجال يوم أحد وغيرهم من المؤمنين بنعمة الله عز وجل عليهم ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فختام هذه الفقرة بهذه الحقيقة الكبيرة تجيء ابتداء تعقيبا على الغنائم والطمع فيها والغلول والانشغال بهذا الأمر الصغير مقابل الأمر الكبير الذي هو بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجود رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم. الأمر الصغير الذي كان الانشغال به هو السبب المباشر الذي قلب الموقف في المعركة وبدل النصر هزيمة وفعل بالمسلمين الأفاعيل. فالإشارة في الآية إلى حقيقة الرسالة الكبيرة والمنة العظيمة المتمثلة فيها لمسة عميقة تبدو في ظلها غنائم وأسلاب وأعراض الأرض كلها شيئا تافها وزهيدا، وهي تجيء أيضا في سياق الحديث عن الهزيمة والقرح والألم والخسارة التي أصابت الجماعة المسلمة في المعركة. فالإشارة إلى تلك الحقيقة الكبيرة وما تمثله من منة عظيمة لمسة أيضا عميقة تصغر في ظلها الآلام وتصغر الخسائر وتصغر إلى جانبها الجراح والتضحيات، تشعر الأمة المسلمة بما وراء هذه النقلة من قدر الله الذي يريد بهذه الأمة أمرا ضخما في تاريخ الأرض وفي حياة البشر، والذي يعدها لهذا الأمر الضخم بإرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن ما ينبغي لأمة هذا شأنها أن تشغل بالها بالغنائم التي تبدو تافهة زهيدة في ظل هذا الهدف العظيم، ولا أن تجزع من التضحيات والآلام التي تصيبها والتي تبدو أيضا هينة ويسيرة في ظل الغاية الكبيرة والهدف العظيم الذي ينتظرها في الوجود. والآية تصف النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف تؤكد المنة والنعمة. فالوصف الأول أنه من أنفسهم أي من جنسهم العرب، ووجه هذه المنة التي لا تنافي كونه صلى الله عليه وسلم رحمة عامة للناس جميعا هو أن كونه منهم يزيد في شرفهم ويجعلهم أول المهتدين به. والوصف الثاني يتلو عليهم آياته، وتلاوتها عبارة عن تلاوة ما فيه بيانها وتوجيه النفوس إلى الاستفادة منها والاعتبار بها، وهو القرآن العظيم. والوصف الثالث والرابع ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، والمراد بالتزكية تربية النفوس وتهذيبها، وأنه صلى الله عليه وسلم كان مربيا ومعلما. وتزكية النفس لا تتم إلا بتزكية العقل، وتزكية النفس لا تتم إلا بتزكية العقل، ولا تتم تزكية العقل إلا بالتوحيد الصحيح الخالص. أما تعليمهم الكتاب فمعناه أن هذا الدين الذي جاء به قد اضطرهم إلى تعلم الكتابة بالقلم وأخرجهم من الأمية، لأنه دين حث على المدنية وسياسة الأمم. وأما الحكمة المذكورة في الآية فهي أسرار الأمور وفقه الأحكام وبيان المصلحة فيها والطريق إلى العمل بها، ذلك الفقه الذي يبعث على العمل. ثم قال الله عز وجل: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي وإنهم كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال بين واضح، يعبدون الأصنام ويتبعون الأوهام، أميين لا يقرؤون ولا يكتبون. والعرب الذين كانوا يخاطبون بهذه الآية كانوا يذكرون ولا شك ماضي حياتهم وأوضاعهم، ويعرفون طبيعة النقلة التي نقلهم إليها الإسلام ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانوا ببالغيها بغير الإسلام، وهي نقلة غير معهودة في تاريخ بني الإنسان. والإسلام وحده هو الذي نقلهم من طور القبيلة واهتمامات القبيلة وثارات القبيلة، لا ليكونوا أمة فحسب، ولكن ليكونوا على حين فجأة ومن غير تمهيد يتدخل فيه الزمن أمة تقود البشرية وترسم لها مثلها ومناهج حياتها وأنظمتها كذلك، في صورة غير معهودة في تاريخ البشر الطويل. كانوا يدركون أن الإسلام والإسلام وحده هو الذي جعل لهم رسالة يقدمونها للعالم، والأمة لا توجد في الحقل الإنساني الكبير إلا برسالة تقدمها للبشر من أجل أن تدفع بالبشرية إلى الأمام. كان الإسلام بخصائصه هذه هو بطاقة الشخصية التي تقدم بها العرب للعالم فعرفهم واحترمهم وسلمهم القيادة، وهم اليوم وغدا لا يحملون إلا هذه البطاقة، ليست لهم رسالة غيرها يتعرفون بها إلى الناس، وهم إما أن يحملوها فتعرفهم البشرية وتكرمهم، وإما أن ينبذوها فيعود هملا كما كانوا قبل بعثة رسول الله لا يعرفهم أحد ولا يعترف بهم أحد. وما الذي يقدمونه للبشرية حين لا يتقدمون إليها بهذه الرسالة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لكل أمة من الأمم الكبيرة رسالة، وأكبر أمة هي التي تحمل أكبر رسالة، وأكبر رسالة هي رسالة رسول الله، والأمة التي تقدم أكبر منهج وهي التي تنفرد في الأرض بأرفع مذهب للحياة، ولا أشرف ولا أعظم ولا أكبر من دين الله عز وجل. والعرب يملكون هذه الرسالة وهم فيها أصلاء، وغيرهم من الشعوب شركاء، فأي شيطان يا ترى يصرف المسلمين عن هذا الرصيد الضخم؟ أي شيطان؟ فالله نسأل أن يعيدنا إلى ديننا وأن يلهمنا رشدنا، هو ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم.